وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه السلطان إذ وشى به قوم عند السلطان وقالوا له إن أحمد بن عبد الحليم يريد الملك. فلما دخل شيخ الإسلام على السلطان وقال له السلطان بلغني أنك تريد الملك، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بثبات دونه ثبات الجبال الراسية، يقول له أنا أريد الملك، والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي في السيل، أنا رجل ملة ولست برجل دولة، أنا رجل ملة ولست برجل دولة. فدوى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالغة الآفاق. هكذا كان عزتهم، هكذا كان شرفهم بالعلم النافع، لذلك كانوا يحفظون صبيانهم ميمية الجرجاني التي كان يقول فيها ولو أن أهل العلم صانوا حصانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فكذلك كان الأمر يومئذ، فكيف هو الحال اليوم؟ ترى من حال شبابنا رحمهم الله تعالى عدم الإقبال على العلم، بل صار من أراد أن يأخذهم بطريق العلم النافع أن ينهاهم عن الغش، عن تضييع الأوقات، عن تضييع الأعمار في غير ما لا ينفع ولا يجدي. صار من يسعى إلى ذلك سحيا حثيثا ينهاهم عن الغش وعن الكذب، ينهاهم عن ذلك، صار ذلك منكرا عندهم، تحرق من أجله منشآت الدولة، تدمر تدميرا وتدك دكا. صار من يسعى إلى إصلاحهم، إلى إيقاظهم من رقبتهم، إلى إحياء قلوبهم بعد مواتها، صار ذلك منكرا. فبعدما كانوا في سنوات قريبة يدخل الواحد منهم إلى قاعة الامتحان وفي كفه تلك اللوحة الذكية، والحق إذا سألت أن الذي يمتحن يومئذ إنما هو تلك اللوحة لا يمتحن الطالب، فإنما الطالب هو تبع لتلك اللوحة. فإذا ما نظر إلى الأسئلة طرح الأسئلة على اللوحة فأجابت، فإذا ما استشكل شيئا طرحه على اللوحة فحلت المعضلة، ثم يقال لك بعد ذلك نجح الطالب، والحق أن يقال نجح اللوح، الحق أن يقال أن اللوح هو الذي نجح لم ينجح الطالب. فما هذا الذي عليه هذا الجيل؟ إن ضياع هذا الجيل الذي المراد به أن يتسلم مقادات الأمور بعد زمن، إن ضياعه ضياع لثلاثين أو أربعين سنة من عمر الأمة. فيا أيها الجيل دعوكم من جيلنا، لا تقلدوه، لا تضيعوا أوطانكم كما ضيعناها، لا تخونوها كما خناها. جيلنا نحن إنما هو كالقرحة في الجسم الصحيح، كالمرض العضال في الجسم، لا تقلدوه. دعوكم من هذا الجيل الذي لا يعرف من الإصلاح إلا الصراخ، إلا رفع الأيدي والأكف والمعاصم في الساحات، يسقط فلان ويحيا فلان. دعوكم من هذا الجيل، لا تقلدوه، إنما هو هوة في الزمن، غلطة، دعوكم من. وإنما قلدوا أسلافكم من سلفكم الصالحين، وقلدوا أولئك القوم النبغاء من أولئك القوم الميامين. وأما هذا الجيل فدعوكم منه وأقبلوا على شأنكم وحصلوا العلم النافع والعمل الصالح الذي تنفع به دينكم وتنفع به وطنكم. ولا أقول لكم ما يقوله لكم آباؤكم: تعلموا العلم لتأخذوا شهادة تحصلوا بها أكلة تسد جوعة وتلبسوا بها ثوبا يستر عورة. لا أقول لكم ذلك، فإن الفرق بين الكبير والصغير أن الكبير يعيش لأمته وأن الصغير يعيش لنفسه. فكونوا رجال أمة، وتذكروا واجعلوا دائما في سويداء قلوبكم، في حبة فؤادكم، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا رجل ملة لست برجل دولة،